إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خوش بستاني من لا وانيد هم من دا دين سر كتاب كمان كالأدلة الرضية لمتن الدرر البهية. أم كتابة خوش بستكاني من دبي جاوازي بكي كتابكي فقهية، كتابكي فقهية، كتابكي عقدي نية. پیش اوی بچ مسر مقدمه کم یک لسر امشتانه ده دویم پاشن ده تین سر مقدمه و ده تین سر کتابه کمان انشاء الله. تعلیم کتابی که فقهیه کواته بزانه فقه یعنی چی؟ فقه یعنی الفهم، یعنی الفهم الدقیق. فقه یعنی الفهم واته تیگیشتن، یعنی الفهم الدقیق یعنی تیگیشتن یکی ورد لمسائلی فقهی. فقه للغاية أو ما ناكيبو بلام لشرع دا فقه دوا تاقيني، فقه دوا تاقيني، فقه هيك درباري عقيدة، فقه هيك درباري أفعال عملي. أميك ليرا داما بس للأدلة الرضية جوري دوهم فقه، واتل ليرا دا بس إحكام عقدي ناكري كتابي مخصوصة يا كدرباري عقيدة للعنزانا يا نوا رحمهم الله نسراوا لردى باسي أو مسائلان أكين كفقهية كواتب زانيك فقه لغاية يعني شي ولإصلاحة يعني شي. لإصلاحة خوش يستاني من هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية أو في ناسكيتي، يعني هو المعرفة لزياتي علمك شي بودابني، هو المعرفة بشي بالأحكام الشرعية العملية نابي بلي العقدية شنك عقدي ليش يبي لدرسه المستنبطة، المستنبطة من أدلتها التفصيلية يعني شي امتناسية يعني بريتية لشار زابون أما فقه بإصطلاح علماء بريتية لشار زابون بأحكام شرعية كان أو أحكام شرعياني بيوست بأفعال إيمان دارانوا العملية نالي بيوست بشيوا عقيدو بيرو باور المستنبطة يعني هل قزراوا، المستنبطة هل قزراوا التي من الكتاب والسنة لو دوانا من أدلتها التفصيلية يعني لو بلغة تفصيلية كان لو بلغانك تفصيلين. خوش يستاني من فقه لكتاب يكهاتوا فاشان لباب فاشان لفصل فاشان مبحث أو جا مطلب أو جا فقرة واتأقر بين كوتاقونا غكاني دابش كردني باب فقه كان دابني ممشي ويا يكم جار كتاب من هي فاشان بين سر باب فاشان فصل فاشان مبحث مطلب فقرة برشيوة بلهم لزور بي بابا كان تنها لسيان في فرناكا الكتاب الباب الفصل اگر زور زور وردي كي توا دا چي تسر اوانيك رونا او بريتي لدابش كردني پرتوك فقهية كان هموي بتايبتي او پرتوكاني بشيوي اكاديمي انوسرين فاته بشيوي زانستي بو آسان کردن لاي فرخوازو خوينر كتاب هر تنها بزانه ككتاب چيه لقل باب فصل كتاب خوش يستاني من باب فعاله، كتاب فعالي بمعنى مفعول، فعالي بمعنى مفعول يعني كتابي بمعنى مكتوب تيبشن مكتوب يعني هذا مكتوب في هذا الكتاب تيجي هذا مكتوب إيه مالن كتاب الطهارة باشا كتابي طهارة أي كتابي طهارة ليك بابيك دي نا أم بيشوائي كردوتي بحود بابوا هر يقلن باباني شكردو بچن فصلك و أمور دكاريان بزانين فردو بارينا كما هو باشا كألين كتاب دواي أول شي ديت باب دي باب خوش بيستاني من يعني مدخل ومخرج مدخل ومخرج يعني هات نجوره وشو ندروا هر بوية لدواي أول كألي كتابي طهارة أليتي الباب الأول الباب الأول وتبابي يكم لكتاب طهارتي باسيك باشان ديت الفصل الأول فصل يعني شي فصل يعني جيا كردنوي مسألة كان دانا دانا ليكتر تيجي جيا كردنوي مسألة كان دانا دانا ليكتر بون منالك باب أقسام المياه أقسام المياه جوركاني أو كاتا أو زاني عليان بزانا بارك الله فيكم ووفقكم لما يحبه ويرضى بيشوام أنا فرمي بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف مؤلف اسم فاعل يعني دانر مؤلف اسم مفعول وات دانر وكم مصنف مصنف أفرمي اللهم بك الاستعانة وعليك التوكل اللهم يعني فروردقارة بك الاستعانة واتهمو يارمتيك لتداواكين همو يارمتيك لتداواكين وعليك التوكل فش بس تنش ما تنهابتويو بكسي كنيا نحمدك سفاسد أكين سفاسك شايستي توبي لا نحصي ثناء عليك او ستاي شيك ايمهي تو اكين اي فروردقارا ناتوانين بيبجيرين لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك سفاسد اكين بوشيوي كخود سفاسي خود تكردوا واتا تو چون بيت خوش سفاسي خود بكي اي فروردقارا ايم او سفاسي تو اكين ناتوانين سفاسي كي تو اكين بيبجيرين چون كسفاس كردني تو ناجمير دجت ونصلي ونسلم على رسولك وآل رسولك فرمي ونصلي ونسلم وتدرود صلاة سلام أنيرين بوكي على رسولك لسر نيردراوكيتوك محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآل رسولك آل لبر أويل راني فرموا ونصلي ونسلم على رسولك وآلك وأصحابك وأتباعك إلى يوم القيامة كوات آلك عامة قصة كم رونا يعني أم آل آل بيتي في غمر أقريت وصلى الله عليه وسلم أصحابكاني أقريت وبعام أتباعكاني تارج قيامة ترهم لو آل جيبته باش براخو شو سكانم بلا ما قرجيا بكريت آل هر آل بيتي في غمر صلى الله عليه وسلم لراجع كراوتوا نخر كراوت عامة وآل رسولك يعني شوين كوتواني بيغم بركات أما بريتي لمقدمي مؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الكتاب الأول كتاب الطهارة واتفرتوكيكم لم فرتوك دا بريتي لكتاب الطهارة طهارة خوش بيستكاني من يعني نظافة النظافة والتنزه عن الأقذار يعني خو خابن كردنو خو باراستن لشتا في سكان أو بريتي لطهارة ولا شرع جدا بدو تا ديت طهارة لشرع دا بدو تا ديت واتا يكيان بو خابن كردنوي بيرو باوري مسلمان لهمو بيرو بوشونيكي پوچو بطال وهروها بو خاوند كرنوي دلو درون لحقدو بغضو غل لرقو لقمرايو لتربونو لهمو اوشتاني كبرانبر برا مسلمانكات انجامي اديت بو خاوند كرنويش لو بواردا بكار اهنريت باشان جوري دوهمي طهارد لشرع دا بريتيه لا خوخاوين كردنوي مسلمان لوشتاني كبلاشيه وهيه لو شتاني كبيسن بي او تري خو خاوين كردنويكي حسي واتشتيكي بيس بلاشيوا بفوشاكيوا بوشويني كتيايا نشتجي تيايا دعني شينويجي ليكا هيا خوي خاوين اكاتوا كواتا طهاريك من هي معنوية طهاريك اش من هي حسية معنويك بوها مو افكار بوچو بطالة كان لقل حقدو بغضو غل برامبر مسلمان طهاريك اش من هي حسية واتشتيك من هي حسيا بيسا ايما خوماني لي خاوين اكاينوا اعوى بريتي لطهارة لشرع دا. الباب الاول باب اقسام المياه. بابي يكم بريتي لبابي بشكاني او افرمي اقسام المياه. مياه جمعة اصلكي موهية اصلكي موهية هر بوية لكاتي جمعة دي يارين هو بو اصلكي اجنا مياه جمع ماء بلان اصلي ماء موهية هر بوية لكاتي كاك يارين هو بو سر اصلكي موهة جمع يكين الله مياه لسر ماء جمعي ناكين لسر موهة جمعي يكين رون اقسكم باشا بيش واشو كان يفرمي الماء طاهر مطهر كاتان ليكم شون در أبردلي آوى بيشون لوا ليت هلانا بيغلي الماء طاهر مطهر نا الماء طاهر مطهر باسم فاعل باشا او باك لخويا باك رويش بو غيري خوي. شيخ محمد صبحي حسن حلاغ فرمي لا خلاف في ذلك هج جوازية نية لودا كشي كآو خاوين لخوي دا خاوين كروي بو غيري خوي. وقد نطق بذلك الكتاب قرآن زور بأشكرا باسي أمي كردوا قال تعالى فالوردقار من دفرميت وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به بلغيك الرون وأشكرا فرمي وينزل عليكم يعني داي أبزينة السرطان من السماء واتل برزعيوة من السماء واتل آسمانوة ماء آويك هدف شيء لدى أبزان دنيا وآوى ليطهركم به تابهوي أو آووا أو باء سببية تابهوي أو آووا إيو باك بكاتوا خابن تان بكاتوا كواتا بلغل سروي أو باكا أو آياتي خويت الوردقالة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وهروها أوفر مديك في شوامان بخاري ومسلم وغير أوانيش روايتي عن كردوة رحمتي خواهي فرورد قال لها ميان به لأبي هريرة رضي الله عنه قال فرميتي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأه تبقى نلتي إستلي ردى الردي هند يكسيتي آية كبهلم سلمانان شواشا أكان فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من الخطاياي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد شاهد لم حديثتي أوي بالماء فهذا آو طاهرة باشا أفرميه شيب أبو هريرة أفرميه أقر في غمري خاص صلى الله عليه وسلم الله أكبر أكر لن يجدى وأتي فرمو الله أكبر سكت هنية كميك دوستا واتكميك بيدنك دبو يمن من أزاني شي دلت قبل أن يقرأ بيج أوي كدس بكا بخوين دن وتم رديكي خلقانيكي تياتي ردك لو مزقوتانيك إيمن يجي تياكين هر لو مزگوتی ایست نجمن تیا کرد او کسی که ایمان بو پیش نجی بو خلق کرد دوائی اوی که سورت فاتحه خویند کنی گوستا وایا اگر پی بلی بو اوستی اما اکاتا بلگا آیا بلگی اوی تیایا که او ایلت نخر او افرمی اذا كبر في الصلاة كات الله اكبرين يجي كرت سكت هنيه كمك وستا قبل ان يقرا بيج اوي كبوستي نك دواي اوي كسوره فاتحه خوينت امان شي كان دواي اوي كسوره فاتحه دخوينن اوستن شي الان ام دعاء دلن كيسه يمين اي امتى لك هنا الله لا اعانه والله اعانه والله هي شيخ دمياطي باشا هرشتيك لكتابي كابيني دبي تطبيقي كي يعني شاو بنو قينو تطبيقي كا جاء قروابي يعني تون دين همي بلا ساي كردنو ورقريتو خواه هدايتي عقل ايام انشو اونجبه نابي وابي برا خشي استكانم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي بدايكو باوكا وفي دايتو بمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أها زور بوردي باسيكا أفرمي باشا أوستانيتو لنيوان الله أكبر خوين دني سورة فاتحة ما تقول تيتي أداد الليت قال فرموي أقول دغلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي خواي نيواني منو تاوان كانم دور بخيتوا وهذا بيني بخ نيوان نيواني بخ نيوان كما باعدت بين المشرق والمغرب هل وكو شون نيوان خصوصا نيوان روش هلاتو روش آوا واتا شن يدورن او نيواني منو تاوان كانم دور خورا واتا ميلا تاوان كم او دعايا اللهم نقيني من خطاياي خوايا خاوين بكرا ولو قناهاني شيكا كردوما كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس هل وكو شون فوشاكي سبيلة صلت خاوين أكريتاوا اللهم اغسلني خدايا بمشو خدايا بمشو من خطاياي لقناها كانم واتمي لقناهم في ابنيني بالماء والثلج والبرد بآوي آسمان كآوى بالماء والثلج كبريتيلا بفر والبرد كبريتيلا ترزا كواتا هر كام لمسيانا هم لخويانا باكن هم باكر ويشن بغيري خويان استرون خوش بستانم وفرموديكي تريش كفيشواء أبو داود وترمذي روايتي عن كردو فرميتي هذا حديث حسن صحيح وفيشواء ترمذي فرميه فرمودي حسن صحيح واتل الرقيك وحسن للرقيك تروى صحيح ولفظك ترمذي بكاري هنا زوجة فرميه هذا حديث حسن صحيح أو فرميه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة فيشواء شمان الألباني رحمه الله بصحيح داناوة ونسائي رواياتي كردوه وغير أوانيش لكي وعن أبي هريرة لأبي هريرة رضاي خوالي بيت فرميتي بيارك برسياري لبيغمرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرموي واتا بيارك فرموي أي بيغمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيه ما سوار دريا أبي آية دريا دتواني سواري بي دتواني سوار دريا بي نخير واتا إيه ما سوار كشتي أبي لناو دريا دا إيه مسوار كشتي أبين لناو دريا دا خواهي قبلنا فرمي اسأل القرية آية قنت دتواني والله ميتوباتوا نا اسأل أهل القرية واتبرسيار لخلق قرية كم كقندك ونحمل معنا القليل من الماء لقد خوش معنا هنديكي كم آوهل أقرين شنك أقر بيتو أو أندع آوهل بقرين كشتي كهرتو أنا هل قرتني أو آوي هي دبي كم آوهل بقرين أقر دزنوية جيلي بقرين لو كم آوه تينو من دبه واتا او من پینا منه عطشنا آية دزنوش بگرين لآوی دریا ما بس ما لم قصة اويا آية دزنوش بگرين لآوی دریا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرموه هو الطهور ماؤه الحل ميتته پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرموه بله آوی دریا پاكا وديشي زاني كأوان بيوستيان بفرسياريكي تريشا كالوشي لداهات وابيكم اوشي بورن كردنوا فرموي مردارو بوي ناو دريايش هموي فاك هموي حلال تيقشتي وات اگر ماسی نهنگ قرش هر شتی که بلان بمرج بس لا اوا بشی لتان هلا نبی باسی وشکا وکی ناکا او کو تمساحو کی صلو باسی اوان ناکا باس شتی که بس چی ابجی لا اوا اوا اگر مردارج بیت او چیا حلاله حلالا شاهد لقصة كمان شيا فرموي هو الطهور وتخابينه وخابين كرويشة لما تيجيشن بشاكي كواتا يكم أو شيا طاهر مطهر خابين وخابين كرويشة لا يخرجه عن الوصفين هيتشتك لو دو وصفة دريناكا لكام دو وصفة لويك طاهرا مطهرا أي عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا أو من باسكر إلا تنهاء ونبيك غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات تنهاء ونبي كبيغور لو آويك طاهر مطهرا بونكي ريحه بونكي رنگكي تامكي لوشتاني كبيسن اگر شتيكي بيس كوتناو آبيكوا تامو بونو رنگي غوري آوكا بيسا طو تيغيشن لميش باش ابرا كانم بدليل الإجماع ببلغي إجماع علماء قال ابن المنذر ابن منذر كتابك هي الإجماع خوش ويستاني من فيوست شعر زايد كتابك الزور زور باشا أفرمي لكتاب إجماع لا فرسيوسي بجمال دا أم إجماع من بو نقلك وأجمعوا واتزانايان كودنغن لسرشي على أن الماء القليل والكثير لسر أوي كآبي كموزور إذا وقعت فيه نجاسة أجر بيسيكي تيكوت فغيرت الماء طعما آوكي غوري تامي واتا تامي آوكي غوري أو لونا يان رنجي آوكي غوري أو ريحا يا بوني آوكي غوري إنه نجس آوكي فيسا أما إجماع علماء السلام ما دام كذلك تاو كافي كوابه واتا هركاتي أواني ليلابرا آوكي أقريته وصرفاكيتي كي خوي بل تيقشتن ونقل الإجماع دوبار إجماع نقل كردوك ابن الملقن ابن الملقن رحمه الله في مختصر البدر المنير لو كتابي خوي للعطارة هجدة ومهدي لكتابك يا بناوي البحر لو كتابة لجزئي للعطارة السيبيك وإمام نووي لمجموع دا جزئي للعطارة الصودة وابن قدامة لمغنية جزئي للعطارة فنجاوسه أما نقل كردو إجماع زنايان للسراء كأجشتي كيت آوي كوا تامو بونو رنجي بجور آوى كفيس تيجشتن باش بلا كلام أفرمي وعن الثاني واتل وصف دهم شيا مطهرة يا كم يان طاهرة دهم يان مطهرة أي كونه مطهرا وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة واتا هيتشتك او اوا لباكرويتي درناكا او نبيك دريكا لويكشتكي تي بكوي اسمي اوي بسرا ونميني واتا بينوتري او بيبوتري شتكي تر بلام باك بو من المغيرات الطاهرة لو شتانيك قورارا بلام قوراركا بشتكي باكا ماص بكيت او ابي با ماستاو اي باستاو بيسا نخير بلا ماستاو اتوان الخماني تبشوين نخير كاتا باكا بلا باكا روا نيا لما تيجيشتن كاتا دوشت من هيا اوك من هيا اشتكي بيسي تي اكوي امنا طاهرة نمطاهرة بلا اوك من هيا اشتكي باكي تي اكوي طاهرة بلا مطاهر نيا بجواني تيجيشتن باش دو آية باكا يان بيسا باكا بلان باكا روانيا ناتو عني دزنجي بيبقرين آية زعفران اقربك يتا آية كوا خورنگی گوره بلام آی پیسا نخیر بلام خاوین کروا نیه اگر زور گوری بلام بلگم عن هیا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو اویش که زور رنگا که نگوره با پیسی دانا به هر وکو کچکی وفاتی کرد رضی الله عنها فرموی با آو سیدر بیشون سیدر لجاتی صابون بکار هنراوا دیخو سیدر بونی خوشا و زعفرانش رنگا گوره بلام اگر بونکی و رنگکی بجوره نبی کلا آو برونی داری کن اواحل لسر پاکیتی و پاکر و ایش دمینه توا رون برا عزیزکانم باشا افرمی که صابونی والعجین والزعفران وکو صابون عجین یعنی هویر وکو هویر والزعفران که گلو یکا رنگی آو زردکا زعفران او غیر ذلك من الاشیاء الطاهرة یان جگه لویلش تاپاکا کن التي يستغني عنها عادة كبشي ويكي قشتي او بيستي بوانن يا براستي او ودودويا تيقشتي صابوناوي تيكيلي صابوناوا علي زعفراني تيشوا وهروها علي مهبيرة نالي اوا فيصبح الماء طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره او كوايلي دي بجوري كطاهرة لنفسي خويا بلا مطهر نيا كانت عزيزة تاني من بزانيك انك او طاهر ومطاهرة برا ما قال او دوشتي باسم كربو دو حكم جاوازة او دو حكم جاوازة دين بسريع اقر اشتاك فيسبوك او تعاوك او فيسيك او باكر وجميع برا ما قال او اشتاك تي اكوي باك بو او لباك يتي داري ناكا برا ما لباكر ويتي داري اكا ولا فرق بين قليل وكثير ایتر اعلمی که باسمان کرد لر پیشوا جیاوازی نیه لوی که آوکه زور بیان کم واتا هرچنی کم بی هرچنی زور بی اوی که باسمان کرد لر پیشوا و تیایا بیتا جی او حکومی بسر عدری تیگشتن ولا فرق بین قلیل و کثیر پیشوا من بغوی لشرح سنه افرمین و قدر بعض أصحاب الرأي الماء الكثير التي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع وهذا تحديد لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه تنجوانا زانا زانا يان تنجوان لبابتا كان تيغن أفرمي هندي لزانا يان هندي لزانا يان كأصحاب الرأي وزانا يان عراق ككاتب بلغان بدسه ونمينه بالراي خويان باسي مسائل فقهيه كانك متايبتي بيشوامن ابو حنيفه رحمه خويلي به اگر بلغي دزنا كوتيبه ببوشوني خوي باسكي باس كردوا تانوتي اصحابي الراي باشا اندازي اوي زوريان بچندانا ونال جوازيني لليان اوي كمو اوي زورا باشا اوي زور چليكا ناب بزانين هندي لزانايان الراي اليان اندازي جيري بو كردوا وتوي انا اوي زور كبيز نابي الذي لا ينجس كنا اويك دبال بدبال بي واتا دبال دريجي ضرب دبال طانيكا اكاتا كان اوى بيز نابي اوى اوى زورة تيغشتي واتا من هر اوى بوبونا اتر بيز نابي باش وهذا تحديد اوى دياري كردنا لا يرجع الى اصل شرعي براسي هج بنمايك شرعين يبويك بيتا بلغا بلين اعبان بلغا دبال بدبال دبال يعني 5 متر ب 5 متر تيغشن برا خوش يستكانم او الروبرا دريجي زربي تاني اكسانة بالروبري او شوينيك عاوكي تيايا كوبو توا يعتمد عليه كفشتي بيب بسري كواتا اوي زور شانيكا اوي زور بمشيويك امان دياري اكن صحيح نية رونا باش قلت وأتى محمد صبحي حسن حلاق دفرمي أما الحديث الذي أخرجه ابن ماجه أو فرموديك ابن ماجه روايتي كردوا وإمام دارمي روايتي كردوا لعبد الله كري مغفلة ولا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته أفرمي من حفر بئرا هركسي بير لبدأ فله أواب أوكسها يا كبيرة كي ليداوى 40 ذراعا واتا تشلبال عطنا لماشيته وكو بچيك بو مرمالاتكي واتا بوي هيا چل بال دا ببري آوي تي بكا دياري بكا كيتر اما وكو استيلي وايا مرمالاتكي داتوانن آوي لي بخونا وعطنا لماشيته أفرمي وهو حديث حسن انظر الصحيح للألباني مجمارة صوفا جاويك فلا دليل فيه على تحديد الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع أفرمي أو بلغيا كفرمديك حسنا وفي شواما الباني باتي كدولة سلسلة صحيحة هيج بلغيك تيادانية لا دليل فيه واتل بلغ كذا لسر دياري كردني آوي زور أو آوي زوري كبيزنابي بوي كبلين دبال بدبالة لأن الواضح من الحديث لبر أوي أوي كرون لفرمود كذا أن حريم البئر من كل جانب أربعون ذراعا وتقرا غكاني بيرك لهم لا يكوش البالة شل بال بشل بال تيجشتي أو الدفانة بلان بلقي أوي ثانية كبلين وآلي زورة نخير هيج بلقي أوي ثانية بروعنا فتح باب العناية بشرح كتاب النقايا فرمودانات علي قاري رحمه الله تحقيق شيخ عبد الفتاح أبو غدة كاتتا إستاذان أبي زرشنا نخر ثم قال الإمام البغوي فاشا إمام بغوي فرميتي وحده بعضهم واتهين ديكي تريان هاتون حديان بودان هوا واتا سنور سنوركي تنبزاني بأن يكون في غدير عظيم بويك لا غدير يكي عظيم غدير واتا قوم واتل قوم يكي زور قوليا بأعوكا هيتنا الله ما عايز زوره باشا بحيث لو حرك منه جانب بجوري اگر لا يكي راتكيني بجوليني او قوم واتكسي هذي بتواني قومك بجوليني لم يضطرب منه الجانب الاخر لا فترين جولي اما عايز زوره لا يوان براسي اما اشتكي نشيعوه أفرمي وهذا في غاية الجهالة براسية وأوبري نزانية بوشي أفرمي لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف لبرأوي أو كساني كتو داونا وبتوانا نقوم كبجولين آية همو ينتوانا ينوكو يقوايا آية من دالة بين أبلا أبي وقوم بجولين أي جولين يك لو شيء بستيل لا يخوي وبجولين أوكا طلب كيف كتشوار شانة دينا بيجوليني زورتر جولين كاتاو بلغين السنوي كبلين قوم يكي قورة غدير يكي قورة معنها بيه اقر بيتو لاكيتري نجولي وعاوي زورة آية ام تحديده تحديد يكي زانسية نخير كواتا وقال الامام الشوكاني كاتاو من بودر كخوش يستاني من كاوا براسي بلغيكي نزاناني كبكري ببلغا وفي شوامع شوكاني لنيل الأوطارة جزء يقلع فلسيوسي أفرمي وللناس في تقدير القليل والكثير أقوال ليس عليها أثارة من علم أهقسي جيسان جوانا أفرمي بو خلقي لدياري كردني زوري وكمي آودا قصقليك زور زور هيا بلان أوي شايني باسا هيج بلغيكي زانستياني لسرنية قبل القصة كان عند أبي بكر يا ببلكة، هرهم يأخسانية كباتمان كر كي تينا كريب ببلكة. رونا براخوش يستكانم، كواتا أو هرتشني زور بي، فختي قصة كبا من بود بعسكم. أو هرتشني زور بي، هرتشني كم بي، شتي كي تي بكبي، بيز بي، تامو بونو رنجي بجور عاو كبيس. إتر با هرتشني زور بي، هرتشنيش كم بي، واتبع اندازي سراحيك بي. بلام هیچی تینه که خوابین بی او اعلین خوابین رونه برا کنم او هرچنه کم بی هرچنه زور بیشتی که پاهیری تی بکوه او لپاکیتی داری ناکه بلام لپاک کرویتی داری اکه او پختی قصه بیزانن بارک الله فیکم باش وما فوق القلتین وما دونهما دوباره رين چي واته جاوازيني لوي كلا سرو قلتين ويا يان لخوار قلتين ويا باش قله چي قله اي ملك ردواريا خوش استاني من بي الين كنا جوانا واتشتي آوي تيبكي إستا بشوازي تازة ألين دو برميل كمتر دو برميل كمي كمتر أو بريتالة قلتين تيجيشتن أفرمي وما فوق القلتين وما دونهما كواته جوازية نية لوي كالسرو دو قلو بي يا الأخوار دو قلو بي باشا ابن تركماني لكتاب الجوهر النقي ككتابك بسر سنن كبرى إمام بيهقي ويا رحمه الله أفرمين قد اختلف في تفسير القلتين اختلافا شديدا أفرمين لغاب كردني ماني قلتين جاوازي هي لنيوان زانايانا جاوازيكي زور زور كايتانيك أندازكي ففسرتا بخمس قرب وتتفسير كراوة ببينج قرب قرب لكردواريا في أوتريا كنا يان خيقا إما لكردواريا بيان خيقا يان كنا كالفيستي مرو بزن دروسة كري روني تيكان آوي تيكان أو بريتيا لقرب واتألين قلتين بريتيا لبينج خيقا أما تفسيرك يأتي بزينو آية وبأربع يان شوار خيقة وبأربع وستين رطلة يان بشست وشوار رطل يان بسيودو رطل باثنتين وثلاثين رطلة وبالجرتين مطلقة جرة قوزية هربو يبن جرة واتا رايك يشي ألان دو قوزي قولة قلتين باشا أفرمي وبالجرتين بقيد الكبر بلان بومر جي قوزة كان شي بن قولة بن وبالخابيتين عندك هتر تفسير عن كردوبوي كدو خابية باشا خابية شي الجب فظهر بها الجب وتبير خوش يستاني من خابية يعني بير ها غيابة الجب يوسف كوتناو شيوا بير يكوا بزانك كخابية يعني بير فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها آبا ميك باسمان كردرون دبيتا وكبراسي واتاي قلتين واتاي كي نارونا كاتا ناكري كردوي بي بكري كاتا كام قصي بثرا تطبيق كاو قصي كبختمان كر هر چاني قلتين زور بي وكم بي او حكميك بسر اوي كيا دامان بسر امي شابي راز درس شي ومستعمل وغير مستعمل أو ما نباسكت هم دشتيك ما وقينا باوش باسكين قلت أما حديث ابن عمر فرمودك ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي إذا بلغ الماء قلتين لم ينجزه شيء أفرمي أقر أو قيشت دو قلتين إتر هيتش تفي سيناك آية قلتين جنة رون ليزانايان نخر باش فهو حديث ضعيف لقل أول شعام فرمديشية ضعيفة أفرمي بهذه الزيادة من قلال هجر يعني أن فرمدي ضعيفة أقر أم زيادة يبو زيادكين إجناء فرمدك أول دي صحيحة بلا قلتين جناء أوتمان نازانين كوات إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء أقر أول من بو إضافة براسي فرمدك أبيت ضعيف أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة المغيرة ابن سقلاب وثل باسي جياني أمبيا ودا باسيك وقال عنه لباري وفرميتي عامة ما يرويه لا يتابع عليه هرشي أمبيا والرواية بكال فرمودي في غمر صلى الله عليه وسلم زانعين هر بدوي شاناج يكسر بيان درك يجي ضعيف جنك بياوي كما تروك وقال ابن حجر في تلخيص في شوام عن ابن حجر لكتابك يا تلخيص أفرمي عن المغيرة هذا لبارئة أو مغيرة منكر الحديث وتحديث كان منكر وتضعيفة منكر أقسامي شيء صحيح هي ضعيفة ضعيفة بيقمان باش عن فرميتي والحديث غير صحيح فرمدك نارات يعني بهذه الزيادة بو زيادة أي قرب زيادة يمان لك الدوبر عزيزة كانم فرمدك صحيحة بلا قل ليتين شانا ناسا قسكم رونا باش إيه ما بدوشت بو ما رونا بيته وكام قصرازني يكام حديثة ضعيفة دومیش قلتن چه نبرای عزیزم ولی نازنم هندیک دل شصت و چهار رطل و هندیک دل سی و دو رطل و هندیک دل دو گوزه و هندیک دل دو خابیه و هندیک دل وای وای وای او هم تفسیری بکره و کامیان راسته هر کسی به آرزوی خوی دتوانی بلای و راسته بو اویک ایوه بسر خلکانی که بسپینه کارت ناکره ببالگا بارک الله فیکم ومستعمل وغير مستعمل وهي جيوازية نية لنيوان آوكا كبكار هن رابيان آوكا بكار نهن رابي اما اش ردي كي تيايا ردي اواني تيايا ككور كورانا لسر مذهبه كي دياري كراو ارون الله او اگر بكار هن رائتر باكروا نية قصة كيان راسا نوالا قصة كيان راز نية كاتا دبي ايما بعلم شدور بقرينو بعلم اش قصة بكين كواتا بفرمويشي جاوازيني لنيوان آوي مستعمل مستعمل يعني بكارهن راو وغيري مستعمل يعني بكارنهن راو اگر آوي بكارهن رابو بلان بيز نبو بو بيز نيا اگر آوي كش بكارنهن رابو بيز بو بو بيزا كواتا ولا فرق بين مستعمل وغيري مستعمل باشا الباء المستعمل آوي بكارهن راو چيا هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل هردو كان باسم فاعل بخبرنا له باشا أفرمي أبليتيا لو آوي كجياب وتولى أن دا مكاني كسي كدزنوش بقري يان كسي كخوي بشوا واتا كسي كدزنوش بقري يان كسي كخوي بشوا آوي كبلاشي ودا قرسي نخير جيليت دروا أقل أو آوي دزنوشي بيجير آوي يان أو آوي كخوي بيشور دراوا بيز نبي بيز نيا كاتب بكار هنا بيز نبي ما بس ما أقصي رونا برعزيزة كانم باشا أفرمي والدليل على أن الماء المستعمل طاهر في نفسه آوي مستعمل واتب كار هنا لخدي خويا خابنا طاكا بلغمان شيا أو فرمودي كبخاري روايتي كردوا ولا فتح الباريش داهاية ومسلم روايتي كردوا وجقلوانيش لجابري كري عبد الله وكفرمويتي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض أفرمي في غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاد بولام من خوش بوم لا أعقل أقربها هلا نسراوه راسي كروا نسراوه لا أعفكو أقربها نسراوه هلا يخوش يستاني من لا أعقل فتوضأ أفرمي كاتك في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هاد بولام من نخوش بوم بيهوش بوم آقام لخوم نبو وات لا أعقل فتوضأ في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دزنوجيك آي أو آوي كدزنوجي بيقرتوه مستعملة يعني غير مستعملة مستعملة بيقمان وصب وضوءه علي أو آوي كلب السلم ده آية أقر في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بزاني آوك في سأيكا بسريكي للصحابة كان دا معقول اشتوى معقول نية كانت آوك بمجرد استعمال فيس نابه أم حديثا متفق عليه رواية كردو إمام بخاري رحمه الله وأما الدليل على أن الماء المستعمل مطهر لغيره أهو بالقبل سنوي آي بكان هنالها نخل باك باشا أي أي أي بكان هنداو باكر ويا بالله بكان بلغا أفرمي ما أخرجه أبو داود أو فرمونيك أبو داود رواية كردوا لابن عقيل لابن عقيل وابن عقيل لربيعي كشي معوذة لربيعي كشي معوذة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ما إن كان في يده الله أكبر أوش بلغبه أفرمي ربيعي كتشي معوذ فرموي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم مسحي سري مباركي كرد بوآ وزيادهي كالدستي دابو بوآ وزيادهي كالدستي دابو واتا دستي اشتبو آوي زيادهي في غمابو هر بوآ وزياده كمستعمل وايا مسحي سري بيه كرد آيه اگر بيز بيه مسحي سري بيه كا في غمر صلى الله عليه وسلم اگر بلين بيسه ومسحي سري بيه كردوا كواتا مسحي سري نكردوا اگر بلين آوي مستعمل بيزنية او بلغل سر ويقصة كيتو تواوا چونك في غمري خاصة سلم بخوي بكاري هناوا وهو حديث حسن فهذا يدل فهذا يعني او بلغيا يدل على ان الماء المستعمل طاهر مطهر آوي بكارين راو هم پاك وهم پاك رويشا. فلو كان غير مطهرين لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم أقر بوايا بيز بوايا في غمري خاص صلى الله عليه وسلم بكارين إهنا في فرض الوضوء لكاتي فرضة كدزنش شيء فرضة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو قاعديك أصولية هاشتي بغشتيك كو بيتكايا وأوشتيك هو كاربوهات نكايا ويكما بيتا واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كاتا وضوء فرضة بو أو كنوش بكي خوي كان ين فرضة نوش أي دزنوش فرضة بلا دزنوش فرضة بارك الله فيكم وهو مسح الرأس كبريتي لمسح رأس ولبر فرمودك أبي جحيفة فرموي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة أو شتانيك فتح وضم وكسري بونك راو بويك بارك الله فيك بوي بعلانتي لك هاتي خوي النوايا أفرمي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة بيغمني خواه صلى الله عليه وسلم هاد بولا من لكاتيكا كهاجربو هاجر بريتي لكاتي قرمترين قرميني ورغو هاجرة فأوتي بوضوء فتوضأ بوشي أوتم بوضوء چونك ما بسم آوكيا أقرب لي فأوتي بوضوء واتا دزنوشي بوهن را آيا دزنوش دهن ري نخير أي أقروت وضوء يعني الله آوي دزنوشي بوهن را ودزنوشي قلت كاتا وضوء راستا لو بابتيا فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به أمر القيل السرأوي كآثار پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايما مسلمان دتوانين بو بركت بكاري بهن تبركي پیبكين دبي ثابت به آثار پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كصحابة كان بكاري يعني نابي اخرجه البخاري بجمار صدو هشتاب حوت باشا يكباب تشمان ماوى ومتحرك وساكن يعني جاوازيني لنيوان آويكا كب رويشتو به يا ساكن بوستاو به باشا أفرمي لا دليل على الفرق بين الماء الساكن والمتحرك في التطهير هي جاوازينية لنيوان آوكا كالرويشتو بيان وستاو بي لخاوين كردنوا دا تطهير يعني لبكارهناني دا بوخو خاوين كردنوا هي جاوازينية باك بو باكا بيس بو بيس تا رونق سكم باشا أما الحديث الذي أخرجه مسلم بلان أوفر مديك في شوام مسلم روايتي كردوا وجقل وجل أبي هريرة وكفرمية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب في غمري خواه فرمية صلى الله عليه وسلم باهيش كسيل إيوة لآبيك كوستاوة خوينش والكاتك كالشي قرانا فالمدكرنا أفرمي لا يغتسلن أحدكم باهيش كسيل إيه وخوي نشوى في الماء الدائم لآيكا كوستاوى وستاوى وهو جنوب لكاتيكا كالشقرانة وتتوشي جنابة بوا قالوا يا أبا هريرة وتيان أي أبا هريرة كيف يفعلوا أي شبكة كابرانة شقرانة آوى كيش وصاوى شبكة قال يتناوله تناولا أفرمي بالي هالقوزي خوي نشت تناوي تنجوانا وكو صحي يعني وكو شتيكي تندروستيك ايما بكاري بيني لكم مسلمان ابو رانا فرمي بالي در بيني او جابيك ابو خويا خوي باراز دوي كبر او نهيا بكوي ولا لوظ احمد ولا ابي داود افرمي لا يبولن احدكم في الماء الدائم باهيج كسيل اي وكآوي وصابو ميزيتينك باميزيتينك ولا يغتسل فيه وبا خوشيتيا نشوى من جناب لكاتك كلش قرانا كات اگر كسي لشي قران بو بانش يتعاوك وكوستاوا وبا خوشي تيانا شوا وميزي شتينك ولا لفظ بخاري دا هاتوا كلفت الباري دا شيخ ابن حجر هنايتي رحمه الله افرمي لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه افرمي باهيج كسي لأيوة نهيا با هیچ کسی لئیوه لآوه کی وستاوه ك كلينا روا كناروا چينكا ميزتينكا هيش كزئه وميزنكا تآوكي وستاو كلينا روا باش ثم يغتسل فيه باش عن بخوشي ليرشوا باش جوان سيري كتابكتك أفرمي وفي لفظ الترمذي ثم يتوضأ منه باش عن بيت دزنجي شليه بقري ميزتينكا خوشي ليرشوا دزنجي شليه بقري في غمارة فالنساء صلى الله عليه وسلم باوانك باش ففي الحديث نهي عن أن يبول في الماء الدائم حديثك بلغي نهي تيايا ريقري لويك إنسان بميسكا تعابيك وكوستاوة ثم يغتسل منه باشا خوشي ليبشوا لعاوك وليس ذلك لأن الماء تنجس بحلول ذلك البول فيه الله أكبر أفرمي أما بلغي أوي تيانيا كبوي كميزك ميزك شوتنا عاوك وعاوك في زبوا عاوك في زنبوا عاوك في زنابي بو ميزيك تيشوا بل كن نهيك خاصة بو كسيك والكردوا تيقشتن فتكسك كميزك تيكا بويني خوشي لي بشوا بويني دزيشي لي بقري تيقشتن بلام برسياري أي أجر عاوك كمبو ميزي تيكيرت ميزك كاري قربو لسر قوريني بونو تامو رنجي طاكا نخير فاق أو بو يفرمي ولا فرق بين متحرك وساكن باش جوان سيديك أفرمي وإن لم يغير أحد أوصافه أجر هيج كامل وصفكاني نقوردري وصفكاني چين تامو بونو رنج والقول بالتنجيس يحتاج إلى دليل شرعي أو كسيك ألي هربوي كميزك يتشوع وكبيسك يسيب بلغة هيكو بلغة قل هاتوا برهانكم بلغة كتان وليس لنا دليل يفيد ذلك إما جيش بلغة يكمانية أو سودمان بيه ببخشي كراسة وكبيس بوا فبقي الحديث على النهي للبائل أن يغتسل أو يتوضأ نهيك لسكي من يتوى أو كسيك بائل واتمسكرك اسم فاعل أو كسيك ميزكيتيك لويك خوي ليبشوى ودزنجيشي ليبقري وله الانتفاع به ما عدا ذلك بل عن بوي هي لغير أو بكاري بيني چونك آوكتيا طاكا أقتام بون رنجي نقرابي وغير البائلي مباح له الاغتسال والوضوء اي او كسيك ميزي تينا كردوا هم اتواني خوي لي بشوا هم اتواني دزنجي شي لي بقري كاتن هي كبال سر او كرت هالبينين نك تعميمي كين چونك لو تعميم كردنا في سي بالغ هي مش بالغ مانيه سيري طرح التثريب ك لقال احكام الاحكام وابن حزم لمحلى شرح مجلايا افرميه وأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انغماس الجنوب في الماء الدائم لكي لا يصير مستعملا فباطل يكخد بين بجير فباطل أفرمي في شوامان ابن حزم الظاهري رحمه الله أفرمي أو قسي أوان أها قولهم قسكيان كوثيان شي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انغماس الجنوب لويك نهيكر لويك كسيلشي قران بخوي خوي تيبخا في الماء الدائم لآويكي واستاوا لكي لا يصير مستعملا تان بيت آويكي بكارهين داو فباطل أو قصه باطلة كاتب زانة شونش تخويني توباشا فباطل وات أو قصه بطالة أبويك كسيبتية الناوي آوك أبوب بكارهين داو إترى بيغلين أو آوكيسا أو ابن حزم بس أو قصه يعني بمجرد أويك سيبتيتنا وآويك وستاوه وآوك في سبه نخير في سنابه كما تخوش بستاني من لميك رابل أو من بودر كوت كأو باك أو باك رويشا هيتش تيك لباكيتي وباك رويتي دريناكا مقرش تيك تيكلاوي آوك ببه تامو بونو رنجي بقوري لشتا في سكان باشا وهيتش تيك لباك رويتي أو دريناكا أويك تيكوت ولوش تاني كفاكا باشا لوش تاني كفاكا وفرموشي جاوازيني لما يكباس مانكر لنيوان آويك مزورة لا لنيان آوي كالسرو قلتين وبيان دون قلتين بي وآوي بكارهن راو بيان بكارنهن راو بي وآوي كوستاو بيان جولاو بي بإذنه تعالى لواني آيندا إن شاء الله ينسل الباب الثاني النجاسات أو شتاني كفيسن تشين إن شاء الله بس يكين. سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإياكم.